بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ما هو آخر باب أخذناه؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما هو الشاهد على الباب من الآية الأولى؟ الشاهد من الآية الأولى أن من الشرك دعاء غير الله. إذن التوحيد هو إفراد الله بالدعاء. طيب، الشاهد من الآية الثانية: وإذ قال إبراهيم، أن فيها نفي وإثبات، وهذا هو التوحيد. التوحيد من ركنين: ركن النفي وركن الإثبات. الشاهد من الآية الثالثة أن من الشرك الآية الثالثة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أن من الشرك طاعة غير الله عز وجل في التحليل والتحريم، واعتقاد هذا، اعتقاد أن هذا الذي أحله الله حرام وأن هذا الذي حرمه الله حلال. إذن ما هو التوحيد؟ أو من التوحيد إفراد الله بالطاعة، إفراد الله بالتحليل والتحريم. فمعرفة الشواهد من الأمور المهمة. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس، من هنا للتبعيض، أي بعض الناس، من يتخذ أي من يجعل من دون الله أندادا. ومن دون تأتي بمعنى إيش؟ كثيرا تقدم معنى هذا. من دون تأتي بمعنى مع، وتأتي بمعنى غير. وممن ذكر هذا ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم. فما المراد هنا؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي مع الله أندادا، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية تقدمت معنا في أي كتاب؟ في كتاب الواجبات المتحتمات، وذكرنا هناك ما يتعلق بشرك المحبة، وسيأتي معنا باب خاص في كتاب التوحيد خاص بهذه الآية، سيأتي باب خاص بهذه الآية في كتاب التوحيد. طيب، ما هو الشاهد من هذه الآية على الباب؟ ما هو الشاهد من هذه الآية على الباب؟ الشاهد أن من الشرك صرف عبادة المحبة لغير الله. ومتى تكون المحبة عبادة؟ إذا كان فيها ماذا؟ كما مر في كتاب الواجبات، إذا كان فيها ذل وخضوع. إذا كانت محبة فيها ذل وخضوع وانقياد، هذه هي محبة العبادة التي صرفها لغير الله عز وجل من الشرك الأكبر. فإذا علمنا أن صرف هذه العبادة وهي عبادة المحبة لغير الله شرك، عرفنا التوحيد الذي هو ماذا؟ إفراد الله بعبادة المحبة. ولهذا هذه الآية الشاهد منها على الباب من وجهين: الوجه الأول أن فيها أن من الشرك صرف المحبة لغير الله، والتوحيد قد يعرف بإيش؟ كما تقدم كثيرا يعرف بضده. فلما علمنا أن صرف المحبة لغير الله، نحن نتكلم عن المحبة التي هي عبادة، صرفها لغير الله شرك، عرفنا أن إفراد الله بالمحبة إيش؟ توحيد. الوجه الثاني في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فهذه الآية فيها بيان التوحيد ببيان ضده وببيان حقيقته. ببيان ضده، هذا مأخوذ من قوله يحبونهم كحب الله، وبيان التوحيد بحقيقته هذا مأخوذ من قوله ها والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه الآية كما مضى فيها بيان التوحيد من وجهين: الوجه الأول بيان ضد التوحيد وهو الشرك في عبادة المحبة، يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك. وفيها بيان التوحيد بحقيقته الذي هو صرف عبادة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذا في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا هو الشاهد من هذه الآية على الباب. والعبادة قائمة على ركنين: العبادة عموما تقوم على ركنين، على ركن المحبة وعلى ركن الذل. العبادة تقوم على هذين الركنين، لهذا كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ماذا؟ مع ذل عابده هما قطبان. فالعبادة لا تقوم إلا على المحبة وعلى ماذا؟ وعلى الذل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: المحبة أصل كل حركة، المحبة أصل كل حركة، فكل حركة أصلها المحبة. ولهذا أهل الشرك كانوا يضحون بأنفسهم ويضحون بأموالهم لأجل الدفاع عن هذه الآلهة، يضحون بأنفسهم وأموالهم لأجل الدفاع عن هذه الآلهة التي عبدوها مع الله. ما الذي حركهم إلى هذا؟ ما الذي حركهم إلى أنه قد يضحي بنفسه وبماله من أجل هذه الآلهة التي عبدت مع الله؟ الذي حركهم لهذا هو ماذا؟ المحبة، هذا هو الذي حركهم. فيقول ابن القيم رحمه الله: المحبة أصل كل حركة، المحبة أصل كل حركة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والند هو المثيل والسوي والنظير، يحبونهم كحب الله. وهذه الآية كما تقدم في كتاب الواجبات فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أنهم أحبوا آلهتهم محبة كمحبة المؤمنين لربهم، وهذا ذكره واختاره الإمام الطبري والواحدي وغيرهم من المفسرين. وهذا التفسير كما تقدم معنا رده من؟ من رد هذا التفسير؟ تقدم معنا في كتاب الواجبات، من رد هذا التفسير؟ قال أنه تفسير باطل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ورجح التفسير الثاني أن معنى الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أنهم يحبون الله ويحبون أندادهم. ثم أخبر أن أهل التوحيد يحبون الله أشد من حب المشركين لله، لأنها محبة خالصة، لكن محبة المشركين لله محبة إيش؟ مشتركة، محبة مشتركة. فالآية فيها رد على هذا التفسير، على من يقول أن المشركين ما عرفوا الله، أن المشركين ما عرفوا الله ولا أحبوا الله، هذا فيه رد على هؤلاء. ولهذا التفسير الأول رده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر هذا التفسير الثاني الذي رجحه جمع من أهل العلم، وممن ذكر هذا كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب من؟ من حب المشركين لله. فهذه الآية فيها إثبات أن المشركين كانوا يحبون من؟ كانوا يحبون الله، لكن يحبون مع الله من؟ غيره، بخلاف محبة أهل الإيمان وأهل التوحيد فهي محبة خالصة لله. فهل هذه الآية فيها إثبات أن المشركين يحبون الله؟ الجواب ماذا؟ الجواب نعم، لكن على التفسير الأول، هل فيه أن المشركين يحبون الله؟ الجواب إيش؟ على التفسير الأول الذي رده شيخ الإسلام، الجواب لا. فالصحيح هو التفسير الثاني، وهذا الذي رجحه جماعة من المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم وغير واحد من أهل العلم. فلهذا يقول أهل العلم إذا كان هؤلاء يحبون الله مع ذلك لم يدخلوا في الإسلام، فكيف بمن أحب غير الله أشد من محبته لله؟ فكيف بمن لا يحب الله أصلا؟ فكيف بمن لا يحب الله أصلا؟ فهذا هو الشاهد من هذه الآية على الباب. وسيأتي معنا كما تقدم باب خاص في هذه الآية، وسنذكر هناك بإذن الله عز وجل أقسام المحبة، سنذكر أقسام المحبة. فهناك محبة مع الله، محبة في الله. فالمحبة مع الله هذه إيش؟ مذمومة مطلقا. لكن المحبة المحمودة المحبة لله وفي الله، وهذا سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله، قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله. وفي أكثر الروايات: من وحد الله. جاءت في روايات عدة: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. فنستفيد من هذه الروايات أن لفظ التوحيد لفظ شرعي، هذا تقدم معنا. قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. الواو هنا تفسيرية، الواو هنا تفسيرية، وهذا كما يقول أهل العلم من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. فإن قوله وكفر بما يعبد من دون الله هو داخل في ماذا؟ في لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تتضمن الكفر بما يعبد من دون الله. فلهذا قالوا العطف هنا من باب عطف ماذا؟ الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. وهذا هو الراجح، وإلا العلماء قد اختلفوا في هذه الكلمة. أي كلمة؟ وكفر بما يعبد من دون الله، هل هي مؤكدة أو أنها مؤسسة؟ ما معنى مؤكدة؟ أي أنها تكون من باب عطف ماذا؟ الخاص على العام، أو أنها مؤسسة لشيء جديد. ونختلف أهل العلم، والراجح أنها مؤكدة. مؤكدة لماذا؟ وكفر بما يعبد من دون الله مؤكدة للا إله إلا الله في جزء ماذا؟ في جزء الإثبات أو النفي؟ في جزء النفي. إذن قوله وكفر بما يعبد من دون الله هذا تأكيد لقوله لا إله، هذا تأكيد للا إله إلا الله، تأكيد لجزء النفي بالتحديد. إذن وكفر بما يعبد من دون الله هذه لفظة أو كلمة مؤكدة لجزء النفي في لا إله إلا الله، وهي لا إله. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ومما يدل على هذا أن هناك أحاديث كثيرة فيها قول لا إله إلا الله دون هذه الجملة، مما يدل أنها ماذا؟ مؤكدة وليست مؤسسة. مما يدل على هذا أنه قد جاءت الأحاديث الكثيرة التي فيها قول لا إله إلا الله دون هذه الجملة، فدل هذا أن لا إله إلا الله تدل بنفسها على الكفر بما يعبد من دون الله، وإنما عطفت زيادة واهتماما لعظم هذا الأمر، لعظم هذا الأمر أكد بهذه الجملة بهذه الكلمة، وتأكيد بعد تأكيد كما يقول الحافظ، فيه اهتمام بمقام التوحيد، فيه اهتمام بمقام التوحيد. فكما مضى أن هذه الكلمة هي مؤكدة لما سبق، هي مؤكدة لما سبق. وهذا الحديث يفيدنا كذلك أن مجرد قول لا إله إلا الله أنها لا تنفع حتى تكون مقرونة بماذا؟ باعتقاد وعمل. أما مجرد قول لا إله إلا الله، مجرد القول هذا لا ينفع بالإجماع، هذا لا ينفع بالإجماع. فإذن لا إله إلا الله تتضمن ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله. ما يقال تستلزم، وإنما يقال إيش؟ تتضمن. وهل هناك فرق بين قول القائل لا إله إلا الله تتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، وبين قول القائل لا إله إلا الله تستلزم الكفر بما يعبد من دون الله؟ هل هناك فرق أو المعنى واحد؟ ها؟ هناك فرق. طيب إيش الفرق؟ إيش الصحيح أولا؟ أنها تتضمن. ما هو الفرق عندما أقول تستلزم وعندما أقول تتضمن؟ عندما أقول تتضمن أي أن هي نفسها لا إله إلا الله تدل، تتضمن إيش؟ الكفر بما يعبد من دون الله. لكن تستلزم أي أنها ليست بنفسها تتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، لكن يلزم منها. وهل هناك فرق؟ الجواب نعم، هناك فرق. ولهذا ذكر الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في كتابه مصباح الظلام، قال: فلا إله إلا الله تتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، وتدل بالمطابقة على عبادة الله وحده وترك عبادة كل ما سوى الله، ولا يقال. هذا كلام الشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام، قال: ولا يقال أن لا إله إلا الله تستلزم الكفر بما يعبد من دون الله، فهذا باطل. إنما يقال ماذا؟ تتضمن، ولا يقال تستلزم. لأنه إذا قلنا تستلزم أي أنه يدل عليه بطريق إيش؟ آخر، وليس هو نفس إيش؟ نفس المعنى. فلا إله إلا الله هي نفسها بالمطابقة تدل على الكفر بما يعبد من دون الله، وليس بماذا؟ باللازم. ولهذا نبه العلماء على هذا الأمر، نبه العلماء على هذا الأمر. وممن ذكر هذا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله كما في كتابه مصباح الظلام. هذا واضح يا إخوة؟ هذا واضح؟ هذه مسألة مهمة، ويأتي تطبيق عدة مسائل تتعلق بهذا الأمر فيما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وحسابه على الله. فالله عز وجل هو الذي يحاسب على السرائر. وأما نحن فإننا ننظر إلى ماذا؟ إلى الظواهر. أما الذي يتولى حساب السرائر فهو الله عز وجل. فمن أظهر التوحيد قلنا هذا من أهل التوحيد. أما السريرة ما في القلب هذا حسابه على الله. ثم قال رحمه الله: وشرح هذه الترجمة. المراد بالشرح هنا أي التفصيل، المراد بالشرح هنا أي التفصيل. وشرح هذه الترجمة، والمراد بالترجمة أي الباب، أي تفصيل هذا الباب ما بعدها من الأبواب، وهي 60 بابا تقريبا، 60 بابا ستأتيك كلها في تفسير وتوضيح لمعنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال: وشرح هذه الترجمة أي وتفصيل هذا الباب الذي هو بيان التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ما بعدها من الأبواب. ولهذا تقدم معنا أن الأبواب السابقة تعتبر أبوابا إيش؟ إجمالية لبيان التوحيد. وما سيأتي بعد هذا الباب إلى آخر الأبواب هو من الأبواب التفصيلية، هو من الأبواب التفصيلية. فالكتاب كله هو تفسير للتوحيد وتفسير لكلمة لا إله إلا الله وبيان ما يضاد ذلك بالكلية كالشرك الأكبر، أو ما ينقص التوحيد وهذا كالشرك الأصغر، وهذا كالشرك الأصغر. فما يأتي بعد هذا الباب سيوضح معنى التوحيد التفصيلي وبذكر ما يناقضه أي بالكلية من أفراد الشرك الأكبر أو ما يقدح فيه من أفراد الشرك الأصغر. ولهذا الأبواب التي ستأتي منها ما يتعلق بالشرك الأكبر ومنها ما يتعلق بالشرك الأصغر كما سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. فبهذا نكون قد انتهينا من الأبواب الإجمالية، ثم نشرع بعد ذلك في الأبواب التفصيلية. وطبعا يوم الخميس القادم ويوم الأحد يعني ما سيكون هناك درس، أنه بإذن الله سنخرج دعوة إلى بلاد حضرموت مع بعض المشايخ والإخوة، لأنه في هذا الشهر من كل عام يكون عند الصوفية ما يسمى بزيارة قبر نبي الله هود. طبعا ولا يثبت بالدليل القاطع أن ذلكم القبر هو قبر لنبي الله هود عليه الصلاة والسلام، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يعرف قبر نبي على وجه اليقين إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعضهم ذكر قبر إبراهيم، أما بقية قبور الأنبياء فلا يعرف موقع قبر منها. ويفعلون في هذه الزيارات الشرك الأكبر والبدع والضلالات، والعادة في كل سنة أن المشايخ وبعض الإخوة يعني يذهبون إلى هناك فيحذرون من هذه الزيارات الشركية والزيارات البدعية. فنسأل الله عز وجل أن يعين وأن يوفق، ولهذا نعتذر منكم يوم الخميس ويوم الأحد وربما يوم الثلاثاء، ربما يوم الثلاثاء القادم. وفيه شك ونتواصل معكم أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.